أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وكنا قد توقفنا عند الباب 120، باب المسلم مرآة أخيه. ومع الحديث 239 قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم ابن حمزة، هو إبراهيم ابن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن مصعب ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام القرشي الأزدي الزبيري أبو إسحاق، توفي 230 بالمدينة وهو صدوق. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا ابن أبي حازم، يعني عبد العزيز ابن أبي حازم سلمة ابن دينار المخزومي أبو تمام المدني المتوفى 184 بالمدينة وهو صدوق كذلك، عن كثير بن زيد يعني الأسلمي أبو محمد مولى بني سهم، وتوفي 158 وهو صدوق فيه لين كما قال أبو زرعة، أو صدوق يخطئ كما حكم عليه الحافظ ابن حجر، عن الوليد ابن رباح يعني الدوسي المدني مولى ابن أبي ذباب، وتوفي 117 وهو كذلك صدوق، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن مرآة أخيه، هذا تقدم بيانها في الحديث الماضي وفي ترجمة الباب. المؤمن مرآة أخيه، لأن المرآة يرى الإنسان فيها ما يخفى عليه من صورته، فشأن المؤمن أن يصلح من شأن أخيه، فالمؤمن للمؤمن كالمرآة، فيزيل ما فيه من العيوب بإعلامه إياها: وخيركم من أهدى إلي عيوبي. والمؤمن أخو المؤمن، كقوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته. تكلمنا عن معنى الضيعة، قلنا الضيعة ما يكون معاشا كالصنعة والتجارة والزراعة، والمعنى هنا يكف عليه ضيعته، أي أنه يمنع عن أخيه تلف ذلك وكل ما يحتمل ضياعه. فيقولون: المؤمن يكف على أخيه ضيعته، أي يمنع ضياعه ويحوطه من ورائه، في ذلك حرص الأخ على مصلحة أخيه، يحوطه يحفظه ويصونه ويذب عنه ويتوفر على مصالحه. وفي الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن من حقه على أخيه أنه ينصحه ويقوم بمصالحه ويحتويه، يحوطه من ورائه فيحفظه ويصونه بقدر الطاقة. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد ابن عاصم قال: حدثنا حيوة قال: حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص ابن ربيعة عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. قال حدثنا أحمد ابن عاصم هو أبو محمد البلخي، وقال الحافظ ابن حجر الأنطاكي توفي سنة 227، وهو معلوم بزهده وورعه أحمد ابن عاصم الأنطاكي البلخي. قال حدثنا حيوة، وحيوة هو حيوة بن شريح ابن يزيد الحضرمي أبو العباس ابن أبي حيوة الحمصي المتوفى سنة 224، الإمام الثقة الحافظ. قال حدثنا بقية، بقية هو ابن الوليد ابن صائد ابن كعب أبو يحمد الحمصي المتوفى سنة 197، وهو حافظ وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات. وقال الإمام النسائي إذا قال بقية حدثنا وأخبرنا فهو ثقة، وحكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، كثير التدليس عن الضعفاء، أما إذا روى عن الثقات فروايته مأمونة. وقد روى هنا عن ابن ثوبان، والمراد به عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان العنسي أبو عبد الله الشامي الدمشقي الزاهد الذي توفي سنة 165 ببغداد، وهو ثقة، وإن رمي بمسألة القدر. احنا اتكلمنا على هذه المسألة من قبل وقلنا فيها ما ذكره أهل العلم وأهل الحديث من رواية أهل السنة عن المرمي ببعض البدع، فابن ثوبان عبد الرحمن بن ثابت رمي بالقدر، وحكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه صدوق ربما يخطئ. عن أبيه، وأبوه هو ثابت ابن ثوبان العنسي الشامي الدمشقي وهو ثقة فقيه. عن مكحول الفقيه الأعظم بأرض الشام، فقيه الشام مكحول الشامي أبو عبد الله وقيل أبو أيوب الدمشقي الفقيه المتوفى سنة 110، وهو ثقة فقيه وإن أكثر الإرسال، وهو معلوم شأنه مكحول إمام أهل الشام في الفقه. عن وقاص ابن ربيعة أبو رشدين الشامي، وحكم عليه الحافظ الذهبي بأنه ثقة، وقال ابن حجر مقبول. عن المستورد ابن شداد ابن عمرو القرشي الفهري الحجازي، وهو صحابي جليل توفي سنة 45 من الهجرة بأرض مصر. عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. هذا الحديث ابتداء الإسناد الذي أورده الإمام البخاري هنا لا يخلو من بعض الإشكاليات. أولا بقية، احنا قلنا أنه كثير التدليس، وروايته هنا عن عبد الرحمن بن ثابت صدوق يخطئ، فالإسناد فيه إشكال. لكن راجعوا في الجزء الثاني من السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 934 كلام الشيخ الألباني عن هذا الحديث، فقد قال أن الحديث رواه الحاكم في المستدرك والدينوري في المنتقى من حديث ابن جريج قال قال سليمان حدثنا وقاص بن ربيعة أن المستورد حدثهم وذكر هذا الحديث، وذكر له إسناد آخر رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكر رواية الإمام البخاري هنا. وللحديث أصل في سنن أبي داود رواه أبو داود برقم 4881 في سننه. وقال الشيخ ووجدت له شاهدا قويا عند ابن المبارك في الزهد بإسناد صحيح وحكم عليه في نهاية الأمر بأنه بمجموع طرقه حديث صحيح. هذا من جهة الإسناد، لأن الإسناد فيه إشكال لكن له شواهد أخرى تقويه. أما المتن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بمسلم أكله، فالمراد به الرجل يكون صديقا لأحد ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه عليه بجائزة نمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. هذا الرجل النمام يذهب إلى عدو الشخص ويتكلم في شأن أخيه المسلم بكلام غير جميل حتى يجيزه عدو هذا الإنسان بجائزة، فيطعمه ذلك العدو أكله أو يكسوه ثوبا فلا يبارك له فيه بل يعذب بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله يكسوه من جهنم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فإن هذا من أثر آفات اللسان، ولا تعرفنهم في لحن القول، فيكون هذا بسبب الغيبة والقذف والوقوع في أعراض الناس، وكنا نخوض مع الخائضين أو بالتعرض لهم بالأذية. هذا الحديث يرعب، يرعب بمعنى الكلمة، لأن مجرد إن إنسان نم عن أخيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الجزاء من جنس العمل، فكما أكل بعرض أخيه أكلة وكما كسي بعرض أخيه كسوة، فإن الله عز وجل يطعمه من طعام أهل النار ويكسوه من جهنم بسبب ما اقترفت يداه. ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. العلماء ذكروا لهذه العبارة معنيين. يعني إيه بقى إنه قام برجل مسلم مقام رياء؟ المعنى الأول قالوا أن من أقام رجلا مقام سمعة ورياء ووصفه بالصلاح والتقوى والكرامات وشهر به، عارفين شغل النفاق ده اللي ما أكثره في هذا الزمان، ويأخذ في تلميع بعض الناس بهذه الطريقة يشهر به ويجعل ذلك وسيلة إلى تحصيل أغراض شخصية وحطام الدنيا الفاني، فإن الله يقوم له بما اقترفت يداه فيعذبه ويشهر به أنه كان كاذبا، إنه إنسان منافق، إنه إنسان كان ينافق ويداهن هذا الرجل أو ذاك ويلمع فيه ويشهر به لينال عرض من الدنيا زائل، فينال بسببها عذاب الله عز وجل، فيقوم الله به مقام رياء وسمعة فيشهر الله به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يوم تبلى السرائر بحقيقة أمره. لذا إياكم، إياكم والمداهنة، إياكم والتلون، إياكم وزخرفة القول لينال الناس شيء من حطام الدنيا الفاني، نسأل الله العفو والعافية. لذا حق قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. والمعنى الثاني قالوا أن من قام بسبب رجل من العظماء من أهل المال والجاه مقاما يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى ليعتقد فيه ويصير إليه المال والجاه، ده بقى بيعيش الدور، يقف قدام الأغنياء ولا قدام الأكابر ولا كذا، ويقعد بقى يتكلم بالنحوي ويعمل نفسه شيخ ويعمل نفسه تقي علشان الناس تبذل إليه من المال، تبذل إليه من حطام الدنيا الفاني، فيقيمه الله مقام المرائين ويفضحه ويعذبه عذاب المرائين. ولذلك هذا الحديث له معنا وقفة مهمة واقعية. هذا الحديث أولا يعلمنا وجوب إكرام المسلم وعدم الإتيان بالحركات والأفعال التي تهينه، مثل الاغتياب والوقيعة فيه والتعرض له بالأذية. هذا الحديث أيضا يعلمنا عدم اتخاذ السمعة والرياء وسيلة للحصول على الأغراض والأطماع وحطام الدنيا، فإن الله يعذب مثل هذا الرجل ويظهر كذبه وما كان في باطنه من فساد خفي. هذا الحديث يجعلنا نقف مع مسألة حقوق الأخوة، والباب باب المسلم مرآة أخيه الذي أورده هنا الإمام البخاري يجعلنا نقف وقفة مع هذا الأدب، لأنه مدارستنا لهذا الكتاب الهدف الأساسي منها هو أن نتعلم الأدب وأن نتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية الأخوة قضية تحتاج إلى مزيد بيان، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا عظم شأن الحب في الله والأخوة في الله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بناء دولة الإسلام أول ما يكون على دعامة الأخوة. بنى المسجد صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. ولذلك فينبغي علينا أن نعرف ثمرة هذا الأدب العالي، أدب وخلق الحب في الله. أولا أن تنال حب الله عز وجل، وكفى بها من ثمرة. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وصححه الألباني: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. خمسة أشياء: حب في الله، وصال في الله، مناصحة في الله، زيارة في الله، بذل وإنفاق في الله، والمتحابون في، على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. يغبطهم الأنبياء، يغبطهم على مكانهم الذي امتن الله عز وجل عليهم به يوم القيامة. فأول شيء تنال حب الله تبارك وتعالى. أمر الثاني، يكون الإنسان في ظل عرش الرحمن بسبب هذا الحب. أليس من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله؟ رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والأمر الثالث: من أراد الثبات، ومن أراد الرسوخ، ومن أراد اليقين، فعليه بالحب في الله والأخوة في الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وفي لفظ عند الطبراني بإسناد صحيح: أوثق عرى الإيمان المولاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. ومن أراد كمال الإيمان فعليه بالأخوة وعليه بأدب الأخوة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود في سننه وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن أراد الكرامة من الكريم الأكرم الجواد فعليه بالحب في الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني في الصحيحة: ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه، ودايما نقول إلا أكرم ربه، ربنا دايما هو السابق، يحبهم ويحبونه، ربنا دايما يسبق العبد، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إلا أكرم ربه، يبقى الله يكرم هذا العبد بسبب هذه الفضيلة العظيمة، الحب في الله. وكلما ازددت حبا لأخيك كلما ازددت رقيا عند باريك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد هنا، وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني في الصحيحة: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. وإذا كنا في هذا الزمان نستشرف أن نذوق طعم الإيمان، فلهذا الأمر وصفتان: نفسك تذوق طعم الإيمان، نفسك تذوق للإيمان ثمرة ومذاق، علينا بحاجتين. أول حاجة الرضا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والأمر الثاني الحب في الله، الصحبة. للحديث الذي رواه البيهقي في الشعب والإمام أحمد في مسنده والبزار وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن أراد حلاوة الإيمان فعليه بذلك طعم الإيمان وحلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ده كله في من يحب رجلا في الله، وربما لم يخبره بذلك. فكيف إذا تحاب رجلان وأعلم كل منهما الآخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد هنا وصححه الألباني في صحيح الجامع: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه أنه يحبه. وهنا يصير المرء في معية من أحب، والمرء مع من أحب، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة تحتاج منا إلى ضوابط، مسألة حقوق الأخوة والصحبة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأخوة 6 حقوق في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه. السلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وإذا دعاك، يعني إلى نحو وليمة أو عقيقة، فأجبه. وإذا استنصحك، طلب منك النصيحة، فانصح له. يبقى السلام عليه، إجابة دعوته، النصيحة له. 4، وإذا عطس فحمد الله فشمته، تشميت العاطس. 5، وإذا مرض فعده، عيادة المريض. 6، وإذا مات فاتبعه، تشيع جنازته. يبقى دي 6 حقوق مجموعة في هذا الحديث. ومنها كذلك 7، اجتناب سوء الظن والتجسس والتحاسد والتباغض والتدابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: إياكم والظن، سوء الظن بالمسلمين، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. الواقع مؤلم، مش كده؟ واقع مؤلم، سوء الظن بالمسلمين، اتهام المسلمين بعضهم بعضا في نواياهم، تجسسهم على بعضهم البعض، تحاسدهم، تباغضهم، تدابرهم، تربية على الكراهية بين أبناء الإسلام، ولدت ما نحن فيه من آثام وأحوال وفتن ومحن، نسأل الله العفو والعافية. الحق الثامن اجتناب ظلمه واحتقاره وتخذيله. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا نسلم إخواننا أبدا، لا نسلمهم أبدا، ولا نظلمهم ولا نحقر شأنهم مهما كانت الأمور. الأمر التاسع مصافحته إذا لقيه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. المصافحة وفضلها تتناثر الذنوب بهذه المصافحة وهذا الود. الأمر العاشر التبسم في وجهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. 11 عدم إظهار الشماتة فيه، فلا يشمت مسلم من مسلم أبدا، نسأل الله العافية، اللهم لا شماتة أبدا مهما كان الكرب ومهما كان الخطأ، فلا يشمت مسلم من مسلم. 12 يوسع له في المجلس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: لا يقيم الرجل الرجل عن مقعده يقعد فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. 13 أن يرد عن عرضه، لو حد جاب سيرة مسلم في غيبته فينبغي أن يرد ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الترمذي الإسناد صحيح: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. 14 أن ينادى بأحب الأسماء إليه، كان عمر يقول: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه. 15 أن يواسى بالمال إذا احتاج، قال صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. والمواساة بالمال كما قال أهل العلم تكون على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أدنى المراتب أن تقوم بحاجته من فضلة مالك، تديله مما زاد من فضلة مالك. المرتبة الثانية أن تنزله منزلة نفسك، والمرتبة الثالثة أن تؤثره على نفسك، وهذه منزلة الصديقين، منزلة الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طبعا هذا مما هجره الناس، صارت من الأمور النادرة والأمور القليلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. من المواساة بالمال أن يسعفه بجاهه، يعني إما يسعفه بماله أو يسعفه بجاهه. أهل العلم قالوا هذا من ألطف الصنائع، صنائع المعروف من أفضل ذلك، إنه يسعفه بجاهه ويشفع له شفاعة حسنة حتى يدفع عنه أي نقمة نزلت به، أو يقف معه في حاجة احتاج له فيها ونحو ذلك. وطبعا من الأمور التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب طبعا قصة سعد بن الربيع وإيثاره العجيب لعبد الرحمن بن عوف، فمن الأمور التي سجلت في التاريخ ولا نظير لها في حياة الناس، رجل يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أخيه، فيعرض سعد أن يأخذ عبد الرحمن نصف ماله وأن يطلق له أحسن زوجتيه. والأعجب أن عبد الرحمن كان رجلا عفيفا، فيقول: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. كان عبد الله بن عمر يقول: أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، وأنا في زمان الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فمن الحقوق قلنا الحق الخامس عشر المواساة بالمال والإنفاق على إخوته يعد من أفضل الصدقات. الأمر السادس عشر السعي في حاجته والقيام بخدمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والأمر السابع عشر ألا يمن عليه بمعروف، عدم المن عليه، فإذا أعانه أو واساه بالمال أو سعى في حاجته أو قام بخدمته لا يمن عليه بهذا المعروف حتى لا تبطل صدقته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. 18 أن يشكره على صنيعه. ومر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. 19 زيارته لله. مر علينا حديث وجبت محبتي وحقت محبتي للمتزاورين في، ولابد من التأدب بآداب الزيارة، مثل اختيار الوقت المناسب، وألا تكون الزيارة سببا في إضاعة الوقت فيما لا يفيد، وغير ذلك من الآداب. من حقوق الأخوة كذلك 20 النفقة وبذل الطعام لإخوانه إذا جاءوا لزيارته إكرامه. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. من الأمور كذلك وآداب الأخوة وحق المسلم وحق الأخ على أخيه والأخت على أختها 21 عدم التكلف فيما بينهم. فإذا زارك أخوك فلا تتكلف له، ولو زرته أنت لا تكلفه ولا تطلب منه ما يكلفه، بل أطلب منه عدم التكلف وارفع شعار وما أنا من المتكلفين. منها كذلك 22 عدم إخلاف الوعد، فلو تواعدا في ميعاد معين فعلى كل منهما أن يحرص على أن يأتي في الموعد المحدد، فإن إخلاف الوعد من صفات المنافقين والعياذ بالله تعالى. منها كذلك 23 تحسين الخلق معه، حسن الخلق بالتواضع والحلم والصدق والرفق والحياء. ومنها كذلك كتمان سره وستر عيبه. فهذه حقوق وإن كنا نعدها عدا الآن لما صار في واقع الناس في هذا الزمان من هجران لهذه الآداب، فمتى تتحقق الأخوة في الله؟ احنا في أمس الحاجة إلى أننا نتكلم في الموضوع ده كتير قوي، بالذات في مناخ الاستقطاب ومناخ التعادي واتهام النوايا والتخوين وما شابه ذلك مما نحن فيه من محنة نسأل الله العفو والعافية. فبالتالي لابد من ذكر هذه الأمور ومدارستها دائما أبدا وتعليمها لشبابنا لا سيما في هذا الوقت، لأن هذه المعاني صارت مهجورة تماما منسية إلى أبعد حد. أين هذه الأخلاق يا عباد الله؟ أين هذا الخلق الذي هو سمت أساس لكل ملتزم حقيقي؟ من جملة الأداب كذلك 25 الإيثار، إيثاره على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فيؤثره في المجلس ويؤثره على نفسه في الأكل والشرب وغير ذلك من أنواع الإيثار. 26 مشاركته مشاعره، فيحزن لحزنه ويفرح لفرحه، وإذا أصيب بمصيبة بادر بمساعدته تخفيفا عليه. 27 أن يلاطفه بالكلام ولا يقاطعه إذا تكلم، بل يصغي إليه ويظهر له الاهتمام لكلامه منها كذلك 28 أن يثني عليه بما هو أهله على ألا يكون ذلك المدح له في وجهه إنما في غيبته يذكر من محاسنه. فهذا من حسن الأخوة ومن ما يدل على نقاء السر والسريرة، ويبلغه مدح الناس إذا لم يؤدي ذلك إلى إدخال الغرور والعجب عليه، ولا يبلغه ذم الناس له مما يغري صدره، بل يتلطف في نصحه وإصلاح ذلك العيب فيه. هكذا ينبغي أن يكون الحال ما بين المسلمين، يتناصحون كل منهم للآخر، فهذا يقدم لأخيه النصيحة، وهذا يطلب من أخيه النصح. وكان الرجل من السلف الصالح يلقى أخاه كما يقول الحسن البصري فيقول: ما كل ذنوب أبصر وما كل عيوب أعرف، فإذا رأيت أخي خيرا فمرني، وإذا رأيت شرا فانهني. وكان بلال بن سعد يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيبك من الله، وأخبرك بعيب فيك أحب إليك وخير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. ينبغي أن يكون ما بين الإخوة والأخوات في الله أن يكون بينهم هذا الخلق الجميل، فيتأدبون بأدب الخلاف، ويسعون إلى تقليل الخلاف بقدر الإمكان، ويتسامحون عن الزلات التي قد تصدر من هذا أو ذاك. كان أحدهم يقول لأخيه: غدا نتعاتب، فيرد عليه الآخر فيقول: بل غدا نتغافر. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسد خلله وعفى عن زلله. ما منا من أحد إلا وهو مليء بالذنوب والمعاصي، مليء بالعلل، مليء بالخلل، فينبغي أن نعفو عن الزلل ونسد الخلل ونقيل العثرة ولا نكثر من العتاب، لأن هذا العتاب ما بين الإخوة قد يحدث النفرة والفرقة. بل ينبغي أن يقبل كل منا عذر أخيه، نتعاذر ونتغافر، وينبغي أن نتعاون على ما يقربنا إلى الله ويبعدنا عن سخط الله، ولا نكن عون الشيطان على إخواننا، وإنما ندعو لمن أخطأ بظهر الغيب أن يقيل الله عثرته وأن يغفر زلته وأن يبصره الحق. ينبغي علينا أن نجتنب مكدرات الأخوة، فللأخوة مكدرات: أولا النية المشوبة بحب الدنيا، إذا دخلت الدنيا هربت الآخرة، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فينبغي أن نطهر نوايانا ويكون حبا في الله وأخوة في الله، لا للمصالح ولا لمناصب ولا لحطام الدنيا الفاني. لا نتهاجر بسبب سياسة ولا نجاسة ولا شيء من هذه الدنيا العفنة بكل ما فيها، فإنها ملعونة، ملعون ما فيها. والأمر الثاني الذي يكدر الأخوة إنها الذنوب، فإذا وجدت من إخوانك جفاء فتذكر ذنب أحدثته يقطع بينك وبين إخوانك، فإنها آثار الذنوب. والله الجفاء الذي بين أهل الصف الواحد، بين أهل الإسلام، بين من يطالبون اليوم بأن تكون كلمة الله هي العليا، ما يحدث بينهم من شقاق، من فرقة، من جفاء، إنها بسبب الذنوب. وليست الذنوب وحدها الظاهرة، وإنما هناك ذنوب باطنة، على كل واحد أن يقف مع نفسه ليطهر نفسه منها، وليقل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. من مكدرات الأخوة. ثالثا الجدال والمراء، فهذا الجدال الذي شاع بعد ما انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا المراء وهذا النقل بغير تثبت، أوحش القلوب وأوغر الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي في أدنى الجنة، لمن يترك هذا الجدال المقيت. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما ماريت أخي أبدا، لأني إن ماريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبه، فلا مجال للجدال. فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة الانتكاس، وما أكثر المنتكسين في هذا الزمان، وإن كان ظاهرهم جيد ولكن بواطنهم الله أعلم بها. أليست شكوانا في هذا الزمان من قلة الخشوع وندرته؟ أليست شكوانا من شدة التقلب؟ تجد الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أليست مشاكلنا الآن في هذه الحالة من الانفصام ما بين العلم والعمل، ما بين الأخلاق والسلوك؟ مش هي دي مشاكلنا؟ مش هو ده حالنا؟ لأنها كما قلت حالة من الانتكاس، ودليلها هذا الجدال. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أسكت أسكت واصمت، وكن عن اللغو معرضا، وكن عن الكلام في أعراض الناس مبتعدا، وانج بنفسك وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، إذا كان ذلك سيفسد عليك حالك، وإن لم تكن قد تعلمت الأدب وتعلمت الخلق وتعلمت السلوك الحسن. الأمر الرابع من مكدرات الأخوة عدم الإنكار. طالما تراضينا فعين الرضا عن كل عيب كليلة، طالما تعادينا فعين السخط تبدي المساوية. هم هم بمعنى الكلمة هذا الحال. طالما ده تبع التيار الفلاني، تبع الجماعة العلانية، تبع الشيخ فلان، تبع كذا، يبقى نتلطف معه في المقال ونتجاوز عن أخطائه ولا نذكره بسوء ونقول لعل ولعل. إنما لو كان بقى من الفريق الآخر أو من اتجاه تبع الشيخ علان، ولا تبع الجماعة العلانية، ولا تبع التيار الفلاني، ولا تبع مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه، من هذه التشقيقات العفنة في هذا الزمان، يبقى ساعتها لابد من قول الحق، ولا بد من إبراز هذه الأمور، ولا يسكت عليها، فكيف يسكت على مثل ذلك؟ إنها وإنها، نسأل الله العفو والعافية. هذا أثر التعصب، هذا أثر التحزب، هذا أثر التربية على الكراهية. قلوب ربت على البغضاء، والبغضاء هي الحالقة، فصاروا متهاجرين، اتربوا على إنه سين ده تبع كذا، يا ابني إياك وإياه، ده أنت لو مشيت مع السكة دي هتبقى مبتدع ضال، هتبقى كذا وكذا. واتربوا على إنه لو سمعت العلان فهتبقى متشدد يا ابني، وهتبقى عندك وعندك. وتربت فلانة على مثل ذلك، على تخطئة، وهي لسه بتفتح عينيها في الطريق على تخطئة الشيخ فلان وطيار علان. وأول ما تجد الإخوة والأخوات أول ما يبتدي يسألك: هو إيه طيار كذا؟ والشيخ فلان ده بيقول كده ليه؟ وهو بيتكلم عن المشايخ دول ليه؟ وإيه حكاية الجرح والتجريح؟ وإيه حكاية كذا؟ وهو لسه ما تعلمش أي شيء، ولسه ما يفهمش أي شيء، ومن البداية أول شيء بيتعلمه هذا. ثم تقولون بعد ذلك أمة، ثم تقولون بعد ذلك أخوة، ثم تقولون بعد ذلك من صلاح حال. المداهنة وعدم الإنكار يكدر شأن القلوب. خمسة الحسد، ولا شك أنه مفسد للأخوة أيما إفساد، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه. ومن العجب أن يحدث هذا التحاسد بين طلبة علم، بين دعاة إلى الله، بين إخوة كبار، بين أخوات يظن أنهم على رسوخ وعلى علم وعلى حال مع الله عز وجل. لماذا هذا التحاسد؟ لأننا لم نتربى على إزراء النفس، على ذم النفس، على أن أنشغل بعيبي عن عيوب الناس، لأنها علامة المستدرجين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وعلامة المستدرجين هذه علامة سوء الخاتمة والعياذ بالله. أو والله علامة الاستدراج كما ذكر بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيت الرجل ينشغل بعيوب الناس عن عيب نفسه فاعلم أنما هو استدراج. فيحدث ذلك، مفيش، ما تعلمناش إن احنا قبل ما نتكلم على أي بني آدم حتى ولو كان خطأه كذا إن أنا أبدأ باللائمة على نفسي، وإذا كان من أمر يحتاج إلى أمر معروف ونهي عن منكر أتركه لمن هو يستطيع القيام بذلك، وأن أنا شايف أن أنا لست أهلا لذلك ومش أنا اللي أقوم بهذا الدور، لأن أنا أحقر من أن أصنع مثل هذا مع أي أحد. أتعلم عفة اللسان، أتعلم أبقى عبد من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تتعلمي انك تبقي اخت بمعنى الكلمه، خلقك هو عنوانك، مش حجابك ولا خمارك ولا نقابك ولا طريقتك في الكلام اللي تظهر ان انت تعلمتي لك كلمتين. خلقك، اخلاقك، كلماتك، تصرفاتك، سلوكياتك هي التي تفصح عنك. الامر السادس من مكدرات الاخوه التنافس على الدنيا. فالتنافس من شأنه أن يولد الغيرة، وشوية بشوية الغيرة دي تبقى حسد، وشوية توغر الصدور، وشيئا فشيئا تفسد أحوال الناس بسبب هذا الشأن من التنافس غير المحمود. لأننا لا نتنافس على ما قال ربنا تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إنما بنتنافس على كراسي وكل واحد يرى في نفسه أنه الأحق وأنه هو اللي حيحمل لواء الشرع وأنه هو المدافع عن الشريعة وأنه هو اللي حيقيم دولة الإسلام وأنه هو اللي على الحق المبين وغيره على الضلال، وأنه من لم يقل بذلك فهو قد ارتكب إثما عظيما كيف يميع قضايا الدين. وما فيش حد بيقول أنا مخطئ، ومفيش حد شايف انه عنده أفات وعنده عيوب، انما اذا تكلمنا ان نتكلم بالنحو يبقى في كلام ده. لا طبعا، لا يخلو احد من كذا وكذا، ولكننا نتكلم بالدليل او اننا نفعل كذا، نسأل الله العفو والعافية. من مكدرات الأخوة الأثر وحب الذات، اللي هي عكس الإيثار، العكس المعاني الجميلة اللي قلناها في حقوق الأخوة وفي واجبات الأخوة. كل واحد نفسي نفسي، أو أنا ومن معي، أنا وجماعتي، أنا وتياري، أنا وحزبي، أنا واللي معايا، نفسي نفسي. تمانية من مكدرات الأخوة التفاخر، أنا اللي عندي علم، أنا اللي بفهم في السياسة، أنا اللي خبرت الواقع، أنا أنا أنا. يتفاخرون وهو من عمل الجاهلية. هذا الفخر، يا للأنصار يا للمهاجرين، قال دعوها فإنها منتنة. الأمر التاسع من مكدرات الأخوة السخرية والتهكم، وما أكثره الآن، التهكم من كل مخالف. وطريقة بقى إيه الشباب اليومين دول، وضحك وهزار بقى وأصحبي بقى وبتاع، ويروح حاطط نكتة كلها مخالفات شرعية، ولما تيجي تتكلم يقول لك إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يا أخي والله اقرأ تفسيرها وانت تفهم، ما هكذا جاءت الآية، ما في معنى السخرية هذا جاءت الآية، بل عموم قوله تبارك وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، هو الأصح في هذا والأسد. لا تسخر ولا تتهكم، فلا تتهكم من أخيك اليوم فيعافيه الله ويبتليك غدا. 10. الخلطة غير الموجهة والتي ينتج عنها ضياع الوقت. الخلطة غير الموجهة اللي هو طول الوقت قاعدين بنعمل ايه بقى؟ شغالين في علامات المقت. علامات المقت علامة المقت ضياع الوقت. شوف الأخ والأخت بيضيعوا وقت قد ايه على النت، وقد ايه على الفيس وتويتر، قد ايه بنضيع من أعمارنا ومن تجارتنا الرابحة وقتنا في قيل وقال وكثرة السؤال. في قيل وقال هذه الخلطة هي التي تفسد القلوب، وهي أحد مفسدات القلب الخمس، فضول المخالطة، ففسدت القلوب، ففسدت النوايا، ففسدت أحوال الناس بينهم وبين بعضهم البعض. هذه 10 مكدرات للأخوة، وهذه أكثر من 20 أو قرابة 30 من الحقوق فيما ينبغي أن يكون بين الإخوة بعضهم ببعض. وأنا حتى لا أترك هذا المجال إلا بقدوات، قدوات في معنى المسلم مرآة أخيه، قدوات في هذا الباب. أحثكم على التزود في هذا الباب، فاقرأوا كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا. كتاب الإخوان يتكلم عن الأخوة في الله لابن أبي الدنيا. كتاب الشيخ يعقوب الأخوة أيها الإخوة، اقرأوا في الجزء الأول من كتاب ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله للشيخ سيد حسين العفاني في كلامه عن فضائل رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، واقرأوا كيف كان حال سلفنا الصالح. عمر بن الخطاب كان يقول لقد أحببت في الله عز وجل 1000 أخ كلهم أعرف اسمه واسم أبيه واسم قبيلته وأعرف مكان داره. 1000 أخ. أبو سليمان الدراني كان يقول قد يعملون بطاعة الله ويتعاونون على أمره ولا يكونون إخوانا حتى يتزاوروا ويتباذلوا، وكانوا يرون هذا من أعظم القربات. كان معروف الكرخي يقول امشي ميلا صلي جماعة، امشي ميلين صلي جمعة، امشي 3 عد مريضة، امشي 4 أميال شيع جنازة، امشي 5 أميال شيع حاجا أو معتمرة، امشي 6 أميال شيع غازيا في سبيل الله، امشي 7 أميال بصدقة من رجل إلى رجل، امشي 8 أميال أصلح بين الناس، امشي 9 أميال صر رحما وقرابة، امشي 10 أميال في حاجة عيالك، امشي 11 ميلا في معاونة إخوانك، امشي بريدا يعني 12 ميل زر أخا في الله عز وجل. وكان الإمام أحمد إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع الأمر سأل عنه، وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة، وأحب أن يعرف أحواله. كانوا يتزاورون وكانوا يتواصلون ويغسل رجل رجل أخيه توددا إليه. إيه التواضع ده؟ ده فين الكلام ده؟ ده احنا عندنا يغسل بكرامته الأرض. روى الخطيب البغدادي عن النقاش أنه قال بلغني أن بعض أصحاب محمد بن غالب أبي جعفر المقرئ جاء في يوم وحل وطين فقال له كيف أشكر هاتين الرجلين اللتين تعبتا إلي في مثل هذا اليوم لتكسباني الثواب، ثم قام بنفسه فاستقى له الماء وغسل رجليه. قال له بقى الرجلين دول أعمل لهم إيه؟ اللي جم عشان يجابوك عشان تزرني في الله، أقل حاجة أعملهم إن أنا أغسلهم. ده فين الأخلاق دي؟ ده فين المعاني دي؟ قولوا لي بالله عليكم، مش هو ده حالنا؟ نغسل بكرامة مخالفنا في آرائنا وتوجهاتنا الأرض. لذلك إنها نفسة مصدور فسامحوني، سامحوني، لكن الواقع مر، واقع مر بمعنى الكلمة. ولذلك الحديث يحتاج منا إلى كثير مقال وبيان، ولعلي في اللقاء القادم أزيدكم حاشية في هذا الباب، لسيما أننا سنتكلم عن آداب مهمة من الدلالة على الخير والعفو والصفح عن الناس، وكيف يكون أدب التواصل ما بين الناس من مزاح ودعابة وانبساط. هذه الأبواب التالية التي سنتذاكرها إن شاء الله في اللقاء القادم، فأرجو أن تكون هذه النصيحة قد بلغت القلوب، وأن يرزقنا الله وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن يسمع ويطبق ويقول ويعمل. ونسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.